يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهل الواو تفيد الترتيب أم لا تفيد الترتيب؟ جمهور النحاة على أنها لا تفيد الترتيب إلا بقرينة، والذين قالوا بالترتيب ووجوب الترتيب قالوا إن الله بدأ به مرتبا أي الوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أبدأ بما بدأ الله به، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه توضأ على غير ترتيب. وهذه قرائن تدل على أن الواو في هذه الآية تدل على الترتيب. وكذلك مما استدلوا به من هذه الآية أن دخول الممسوح بين مغسولين دليل على إرادة الترتيب، قالوا وهذا من بلاغة الكلام وحسن النسق، إلا أنه يرد على أصحاب هذا القول ما جاء من حديث المقدام بن معد كرب رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وغسل رجليه ثلاثا. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود رحمهم الله، وقال الشيخ الألباني رحمه الله وسنده صحيح، وقال رحمه الله أيضا إن النووي والحافظ ابن حجر حسنا إسناده. والشاهد من هذا الحديث قوله ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مضمض واستنثر، فهذا فعله صلى الله عليه وسلم لم يكن مرتبا، فلو كان الترتيب واجبا لما غسل النبي صلى الله عليه وسلم ذراعيه قبل أن يمضمض ويستنشق، وهذا دليل على عدم الوجوب. إلا أن يقال إن المضمضة والاستنشاق ليستا من فروض الوضوء، وإنما هما من سنن الوضوء، إلا أن الدليل قد دل على وجوب المضمضة والاستنشاق، فهذا الحديث يدل على عدم وجوب الترتيب بين الفرائض. وفي المدونة عن ابن القاسم رحمه الله أنه قال وسألت مالك عمن نكس وضوءه فغسل رجليه قبل يديه ثم وجهه ثم صلى، قال صلاته مجزئة عنه. قال قلت له أترى أن يعيد الوضوء؟ قال ذلك أحب إلي. قال ولا ندري ما وجوبه. والمرتبة الثانية من الترتيب الترتيب بين الفرائض والسنن وبين السنن والسنن، فهذه ليست بواجبة عند أهل العلم. أما الموالاة وقد يعبر عنها بعض الفقهاء بالفور، والمراد به ألا يطول الوقت بين غسل العضو والعضو الذي بعده، بحيث يعد من فعل هذا متراخيا، وبعبارة أخرى ألا يكون هناك فاصل بين العضو والعضو، وألا يكون هذا الفاصل فاصلا طويلا. والطول هنا قدره بعضهم بالعرف، وقدره بعضهم بجفاف العضو قبل غسل العضو الذي يليه، وهذا التقدير أضبط للمسألة من العرف، وإن كان استعمال العرف أشهر في مثل هذه الأمور. والموالاة فرض، وهو مشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، إلا أن بعضهم قيده بالذكر دون النسيان، وهذا هو ظاهر مذهب المدونة. وقال بعض أهل العلم هو فرض على الإطلاق ولو كان ناسيا، والدليل لهم، فقد أخرج مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. إلا أنه قد يقال إن قوله صلى الله عليه وسلم فأحسن وضوءك ليس صريحا في إعادة الوضوء. والجواب عن هذا الاحتمال أنه قد جاء صريحا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قد أمر بإعادة الوضوء والصلاة، فقد جاء في سنن أبي داود رحمه الله عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة، وهذا صريح في إعادة الوضوء، وهو تفسير لما احتمل في حديث عمر رضي الله عنه. هذا من حيث النقل. أما من حيث النظر فإن العبادة الواحدة الأصل فيها عدم التفريق، وقد دل هذا الحديث حديث الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء والصلاة دل على مسائل، منها وجوب استيعاب الماء العضو المغسول، أي وجوب الإسباغ. الثانية وجوب الموالاة ولو نسيانا ولو جهلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستفصال. فالصحيح الذي دل عليه الدليل وجوب الموالاة مطلقا، والله تعالى أعلم. أما الفرض الثالث وهو الدلك فكثير من أهل العلم لا يرى فرضيته، نعم القول بسنيته دل عليه الدليل، إلا أن أصحاب مالك رحمهم الله قالوا هو واجب داخل في مسمى الغسل، والغسل عندهم لا يتم إلا بالدلك، فليس الدلك بواجب مستقل، بل هو من مسمى الغسل وتمامه. إلا أن هذا التأويل يرد عليه ما جاء في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة، قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. والشاهد قوله صلى الله عليه وسلم ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، أي ثم تصبين عليك الماء فتطهرين، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم القدر المجزي من الغسل، وهو الصب وحده دون الدلك. نعم الدلك سنة، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد من ماء فجعل يدلك ذراعيه. هذه مسائل ذكرتها مما لا بد من ذكره، كي تكون تتمة للمسائل التي ذكرت في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. نسأل الله سبحانه أن ينفعنا بذلك. ونشرع في قراءة الحديث الذي يلي هذا الحديث، وقد ساقه الإمام مالك رحمه الله من طريق أبي الزناد، واسمه عبد الله بن ذكوان، وأبو الزناد لقب له قيل لجودة ذهنه وحدة فهمه، عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر. هذا الحديث والذي يليه أتى به الإمام مالك رحمه الله بعد حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. وإتيان الإمام مالك لهذا الحديث ليبين أن الاستنشاق والاستنثار كما جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم جاء من قوله، فالاستنثار والاستنشاق جاء فيه البيان بالعمل والبيان بالقول أيضا. وهذا الحديث يدل على الاستنشاق والاستنثار بالقول، بل بصيغة تدل على الوجوب. فإن قال قائل: حديثكم هذا الذي ذكرتموه وهو حديث أبي هريرة ليس فيه ذكر الاستنشاق، وهكذا في كل روايات الموطأ، وأنتم قد ذكرتم الاستنشاق مع الاستنثار في كلامكم هذا، الجواب: ذكر الاستنثار والأمر به يلزم منه الاستنشاق ويلزم منه الأمر به، بل ويغنينا عن ذلك ما جاء في رواية عند مسلم، وفيها: إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه الماء ثم لينتثر. فهذا صريح في الأمر بالاستنشاق والاستنثار، ودليل لمن قال بوجوبهما، وقد مر بيان ذلك في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه المتقدم. والسنة في الاستنشاق المبالغة فيه إلا أن تكون صائما، كما جاء من حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. المسألة الثانية من حديثنا هذا قوله صلى الله عليه وسلم: ومن استجمر فليوتر. الاستجمار مأخوذ من الجمار، وهي الحجارة الصغيرة، والمراد بالاستجمار في هذا الحديث الاستنجاء بالحجارة، وهو مسح محل الأذى من غائط أو بول بعد قضاء الحاجة، ويسمى بالاستطابة أيضا، وهو من أداب قضاء الحاجة الواجبة على الصحيح والراجح من أقوال أهل العلم. والاستنجاء واجب، وهو قول أحمد والشافعي وأبي ثور وداود الظاهري والطبري رحمهم الله جميعا، لأنه من باب إزالة النجاسة، والصلاة لا تجزي إلا بالطهارة، الطهارة من الحدث ومن النجاسة. ويكون الاستنجاء بالماء وهو أطيب، ويكون الاستنجاء بالحجارة وما في معناها، ويسمى استجمارا. والاستجمار لا يقتصر على الحجارة، بل هو بكل طاهر يابس، إلا أنه لا يتمسح بالعظم ولا بالروث، أي روث البعير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالعظم والروث. وقوله صلى الله عليه وسلم فليوتر، هذا أمر بالإيتار، والأصل في إزالة النجاسة الإنقاء، وهذا أصل تمسك به الإمام مالك رحمه الله. والوتر يقع على الواحد، فما فوقه من الوتر عنده مستحب، فالشرط عند الإمام مالك الإنقاء، ولم يشترط العدد، فإن لم تنق المسحة الواحدة استحب له الإمام مالك أن يقطع على وتر إن أنقى، أي على الثلاث، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى أيضا. إلا أن الشافعي وأحمد رحمهم الله قالوا بوجوب الثلاث، واستدلوا بهذا الحديث، وهذا الحديث لا يدل على العدد، غاية ما يدل عليه الوتر، فهذا الحديث يشهد لقول أبي حنيفة وقول مالك رحمهم الله، لكن قد جاء ما يدل لقول الشافعي وأحمد رحمهم الله، وأن الإيتار في قوله صلى الله عليه وسلم فليوتر قد فسرته أحاديث أخرى، وأن المراد منه الثلاث، منها حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، فقال أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاث أحجار، أو نستنجي برجيع أو بعظم. والرجيع المراد به هنا فضلة البهائم وروثها. والشاهد من هذا قوله صلى الله عليه وسلم أو أن نستنجي بأقل من ثلاث أحجار، فهذا نهي صريح، والأصل في النهي أنه يدل على التحريم، ويشهد لقوة أصحاب هذا القول أيضا ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة، والرمة هي العظم. وقول الشافعي وأحمد هو الذي دل عليه الدليل. مسألة: قد اقتصر بعض أهل العلم الجواز جواز المسح على الحجارة دون غيرها لألفاظ الآثار والأحاديث التي تصرح بالحجارة دون غيرها، والصحيح عند الجمهور أنه لا يقتصر على الأحجار، بل يتعدى الحكم إلى ما كان في معناها. ودليل هؤلاء قالوا: وإلا لكان نهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالروث والعظم زيادة، والمعلوم أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم منزه عن الإطالة والزيادة التي لا معنى لها، فتخصيصه صلى الله عليه وسلم للعظم والروث يدل على جواز غيره ولو لم يكن أحجارا، والله تعالى أعلم. وهل يشترط الإنقاء مع العدد؟ أجل، لأن المعنى المقصود إزالة الأذى، إزالة النجاسة، فلو لم تزل النجاسة بالثلاثة زاد المستنجي رابعة،